بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله في شرح البقية وهذا الجزء من البقية وقوله رحمه الله تعالى: وكراكب الأفلاك تنثر كلها كالآل أنثرت على ميداني وكذا السماء تشق شقا ظاهرا وتمور أيضا أيما نوراني. يشير إلى قول الله عز وجل: وإذا النجوم انكدرت. وقوله تعالى: وإذا الكواكب انتثرت. وقوله تعالى: فإذا النجوم طمست، أي محي نورها وذهب ضوءها. وانكدرت تناثرت من السماء وتساقطت على الأرض. يقال انكدر الطائر إذا سقط عن عشه. قال الكلبي عطاء: تمطر السماء يومئذ نجوما فلا يبقى نجم إلا وقع. يذهب ضوءها ولذلك يمكن أن تقع على الأرض، تمطر عليها فتقع على الأرض. وقوله رحمه الله: وكذا السماء تشق شقا ظاهرا وتمور أيضا أيما نوران، يشير إلى قوله تعالى: إذا السماء انشقت. وقوله تعالى: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. وقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام. وقوله عز وجل: السماء منفطر به، يعني متشققة. ذكره ضمير، ذكره صيغة المذكر منفطر، السماء منفطر، لأن التأنيث السماء تأنيث مجازي، يعني يوم به يوم القيامة. وقوله تعالى: إذا السماء انفطرت، والانفطار أيضا تشقق. وقوله تعالى: إذا السماء كشفت، فالكشف زينة، يعني فتحت أبوابها. وقوله عز وجل: وإذا السماء فرجت، أي جعل فيها الخروج وفتحات أبواب. وقال تعالى قوله تعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا. وقوله تعالى: يوم تمور السماء مورا، أي تضطرب اضطرابا. وقوله عز وجل: يوم تكون السماء كالمهل، كالماء الذي يغلي، أو كبردي الزيت الذي يغلي. وقوله تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، كما ذكرنا، كالفرس الورد الذي يتغير لونها كألوان الدهان. وقوله انشقت، أي صارت أبوابا لنزول الملائكة، فكانت وردة عن ابن عباس، قال: تغير لونها، وعنه قال: كالفرس الورد. فقال السلف: كالبرزون الورد، برزون فرس أعجم. وحكى البغوي وغيره أن الفرس الورد تكون في الربيع صفراء وفي الشتاء حمراء، فإذا اشتد البرد اغبر لونها، صار أخضر مثل التراب. قال: فشبه السماء في تلونها عند انشقاقها بهذا الفرس في تلونه كالدهان. قال الضحاك ومجاهد وقتادة والربيع: هو جمع دهن. شبه السماء في تلونها بلون الورد من الخيل، وشبه الوردة في اختلاف ألوانها بالدهن واختلاف ألوانه. وقال عطاء بن أبي رباح: كالدهان كعصير الزيت يتلون في الساعة ألوانه. وقال مقاتل: كدهن الورد الصافي. وقال ابن جريج: تصير السماء كالدهن الزائد، وذلك حين يصيبها حر جهنم. وقال ابن عباس الكلبي: كالدهان، اي كالأديم الاحمر، وجمعه دهن ودهن. قال فوق وثني: كلون الدهن في الصفا. وقال قتاده: هي اليوم خضراء، ويوم إذن لونها إلى الحمرة، يوم ذو ألوان. خضراء يعني زرقاء في الأحمر. قال ابن كثير رحمه الله: تذوب كما يذوب الذهبي والفضة في السبك، معدن الذهبي معادن والفضة في السبك، تتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها، فتارة حمراء وتارة صفراء وزرقاء وخضراء، وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم. وللإمام أحمد عن أنس ابن مالك قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهم. قال الجهري: الطش المطر الضعيف. وقوله تعالى: يوم تمور السماء مرة، قال ابن عباس وقتادة: تتحرك تحريكا. وعنه وتشققها، وقال مجاهد: تدور دورا. وقال الضحاك: استدارتها وتحركها لأمر الله، أي لأن الله أمر بذلك، ونوض بعضها في بعض. وهذا اختيار ابن جرير، أن الموران أو المو أنه التحرك في استدارة. قال عطاء الخراساني: تختلف أجزاؤها بعضها في بعض، وقيل تضطرب، كلها أقوال متقاربة، كلها تدل على نفس المعنى والإدارات قريبة. قال البغوي: تدور كدوران الرحى، الرحى هو الحجر الذي يطحن به. قال: وتتكفأ بأهلها تكفؤ السفينة، تتمايل بأهلها تكفؤ السفينة، ميل السفينة التي تضربها الأمواج. قال: والمور يجمع هذه المعاني كلها، فهو في اللغة الذهاب والمجيء والتردد والدوران والانفراد، حركة في دوران مع اضطراب. وقال تعالى: وإذا انشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها. عن علي قال: تنشق السماء من المجرة. المجرة عند العرب فيها مجموعة نجوم يسمونها المجرة، مش اللي هي اصطلاح المعاصرين مجرة اللي هو معاصرة، يسمون مجموعة من النجوم انها المجرة. فاستعير الاسم ده لما اكتشفوا مجموعات النجوم الكثيرة في السماء، او ان المجموعة الشمسية جزء من المجرة اللبنية. لكن هي عند العرب اصلا كما ذكرت، العرب لا تعرف السلسلة كثيرا ولا تعرف اكثر مما تشاهده. فلفظ المجرة معناها كما ذكرنا مجموعة نجوم. والملك اسم جنس، اي الملائكة، والملك على ارجائها، على ارجاء السماء. قال ابن عباس: على ما لم يرى منها، اي حاساتها، على حساس السماء، على نواحيها. وكذا قال سعيد ابن جبير الأوزاعي، وقال الضحاك: أي أطرافها. وقال الحسن البصري: أبوابها. وقال الربيع بن أنس: على ما استرق من السماء ينظرون إلى أهل الأرض. استرق أصبح رقيقا ينظرون إلى أهل الأرض، والملك على أرجائها. وقوله تعالى: السماء منفطر به، قال متشقق، قال الحسن وقتاد: أي بسببه، منفطر به، أي بسببه من شدته وهوله، أي بسبب يوم القيامة. فرجت، قال ابن كثير: أي انفطرت وانشقت وتدلت أرجاؤها ووهت أطرافها. وهت، ضعفت أطرافها، كانت مبنية بناء محكما فصارت متفطرة متشققة، تتساقط أجزاؤها وتنفك بعضها البعض. رجع إلى كلام ابن القيم رحمه الله، قال: والعرش والكرسي لا يثنيهما أيضا وإنهما لمخلوقان، والحور لا تثنى كذلك جنة المأوى وما فيها من الولدان. ولأجل هذا قال جهم: إنها عالم ولم تخلق إلى هذا الآن. يعني ان هذه الاشياء مخلوقة للبقاء لا للفناء، والمخلوق للبقاء باق لا بنفسه بل بإبقاء الله إياه. الله عز وجل هو الباقي بذاته سبحانه وتعالى مستغنى عن الخلق، ولكن ما أبقاه الله من المخلوقات فهو باق بأمره عز وجل بإبقاء الله إياه. وقد ذكر الله تعالى الجنة ونعيمها ودوامها وخلود أهلها فيها، وذكر النار وجحيمها ودوام عذابها وخلود أهلها فيها في مواضع كثيرة من كتابه، وسيأتي ذكر ما تأثر منها. يعني لذلك أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تذهبان، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكان في مخلوقات أخرى كالعرش والكرسي فإنهما باقيان، والعرش سقف الجنة فهو باق كذلك. الله سبحانه وتعالى خلق أشياء للبقاء، وليس هناك من خلاف في وجود مخلوقات بلا نهاية لا تثنى، لأن الله يبقيها، ومنها الجنة والنار أهلهما، ولا نزاع في هذا بين أهل العلم. والنزاع الذي ذكره ابن القيم في الحقيقة ليس أمرا معتبرا، ليس بين أهل السنة. رحم ابن القيم رحمه الله في موضوعين من كتبه في شفاء العليل وحج الأرواح وجود خلاف بين السلف في المسألة في سماء النار، ولم يذكر دليلا على ذلك، انما ذكر أدلة خروج وسط الموحدين من النار وأنها تبقى تعود بعدهم، وهي أثر موقوفة ومنقطعة في الأساليب، ومع ذلك فيدل على بقائها وعدم فنائها، ثم جعلها دليلا على فناء النار. وهذا قول كما ذكرت محدث لا يعرف عن السلف، بل قول بدعة ضلالة بلا شك مخالف نصوص الكتاب والسنة. لأن الله عز وجل قال كلما خلت زدناهم سعيرا، قال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وأخبر الله عز وجل عن أنهم خالدين فيها أبدا، أي إلى أبد الآباد. وأما الجنة فلا يذكر فيها خلافا إلا عن جهل الذي قال بأن الجنة والنار تفنيان وتبيدان إلى العدم، وهذا قول أيضا أبطر يعني من أبطر الأقوال ومخالف الكتاب والسنة وإجماع السلفين. قال وقد جاء في تفسير قوله لنفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، أن المراد بذلك المراد بالاستثناء الشهداء والحور العين ورضوان وزبانية العذاب. وقد قال الإمام أحمد في ذلك إنه هو اعتقاد السلف الصالح، قال فإن احتج مبتدع بقوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه وكل من عليها فان، قيل إن المراد كل شيء كتب عليه الهلاك والفناء هالك فان، ويؤيد ذلك الاستثناء المذكور في سورة الزمر، لأنه يعني هناك من يستثنيه من الله عز وجل من الصعق ومن الموت، الله عز وجل يفعل ما شاء، يستثنيه الله سبحانه وتعالى من الصعق والموت عند النفس في السوق. وعلى اي حال فالهلاك لا يلزم منه الانعدام كما ذهب الى ذلك ذهن، فان يعني المخلوقات تموت ولكن لا يلزم من ذلك الانعدام، لا يلزم من ذلك الشهداء بالكلية وتفنى بالكلية، بل تموت وتلقى ارواحها حيث شاء الله من فترة عناء الدنيا بالاشياء الحية، ثم بعد ذلك ترد مرة اخرى. قال ويؤيد ذلك الاستثناء المذكور في سورة الزمر اللي هو إلا ما شاء الله الآية مذكورة. وأيضا فإن الجنة دار مقام، فإن الجنة دار مقام وسرور وسلام، والموت ضد ذلك، فكيف يكتب على من فيها موت؟ وكذا جاء في العرش أن الله يأمره أن يأخذ الصورة من إسرافيل عليه السلام عند موته كما في حديث الصور الطويل، فاتبق الإشارة إلى بعض. فقوله ولأجل هذا قال زهر إنها عدم ولم تخلق إلى هذا الآن، يعني أن لزهر إلحادا في آيات الله جميعا، فكما ألحد في آيات الأسماء والصفات ألحد أيضا في آيات الوعد والوعيد، وجحد وجود الجنة والنار الآن. ولذا نجد من ضمن المسائل التي يذكرها العلماء في عقيدة أهل السنة في اليوم الآخر أن الجنة والنار موجودتان الآن، لأن الله قال أعدت في كل منهما، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى الجنة والنار، وأخبر أنه رأى فيهما من يعذب، فالجنة والنار موجودتان الآن كما أنهما لا تثنيان ولا تزيدان. وقد خالف ذهب كلمة ألتين، فقال أنهما لم يطلقا إلى ذا الآن، وقال بأنهما تثنيان ويثنى أهلهما، فهو منحرف في كل أصول الإيمان. يقول وكذلك الأحاديث الآيات والأحاديث الواردة فيهما، أي جحد الآيات والأحاديث الواردة فيهما، جحد معاني الآيات ورد الأحاديث، وقضى أيضا بثنائهما، قضى رقال يعني اعتقد اعتقادا باطلا بثنائهما وأنهما يثنيان ورم فيهما، وذلك بخلاف النصوص القويمة والفطر المستقيمة كما سيأتي إن شاء الله. وقوله رحمه الله والأنبياء فإنهم تحت الثرى أبتالهم حفرت من الديبان، ما للبيلة بلحومهم وبطونهم أبدا وهم تحت التراب يدان، يشير إلى ما في السنن وغيرها. وصححه ابن حبان من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. النفقة بداية يعني هي تسبق الصعقة، لأنهم إذا سمعوا النفقة تفزعوا ثم بعد ذلك يصعقون، وليس صريحا في إثبات عدد من النفقات كما قد يظن البعض. قال صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم معروضة علي. قال يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرم؟ قال يقول ما دليل؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ورحمه وابن حبان صححه الشيخ الإمام. فهذا قد ثبت من ايضا يعني شيء من ذلك انه ممكن ان يكون لبعض الصالحين والشهداء ان لا تاكل الارض ارسادها، لكن عام في الانبياء ان الله حرم على الارض ان تاكل ارساد الانبياء. في حق الشهداء يمكن ان تبلى اجسامهم ويمكن ان تبقى، ويكون ذلك من كرامة بعضهم على الله عز وجل، كما ثبت في عبد الله بن جابر رضي الله عنه انه بعد 36 سنة من غزوة احد عندما مر الطير بجوارهم وظهر بعضه وجدوه كما هو لم يتغير. وكذا وجد كثيرون من الشهداء عبر العصور لم تتغير أدبهم، وليس ذلك بمعنى انه لا بد لكي يكون الانسان من الشهداء المقبولين ان لا يتغير بدنه، وربما تغير بدنه واذا وجد دفنهم عموما ولا ينتظر بقاؤهم والنظر هل تبقى دمهم ام تتغير، بل يجد دفنهم ووجود التغير لا يعني عدم الشهاده، لان الحديث الذي ورد ورد في تحريم اجساد الانبياء على الارض، اما الشهداء فليس بمحرمه ولكن قد لا تبلى كرامة له. هذا من يعني دليل على انه يمكن ان يكرم الانسان بعد موته، لا مانع من ذلك. ان البعض من يتكلم في الكرامات يقول انه لا كرامة بعد الموت، كلام غير صحيح، لكن ليس معنى ذلك بيان سؤالهم قضاء الحاجات بزعم الكرامة. هذا كلام باطل. كرامة مثل هذا الذي ورد ان يبقى باسمه مثلا غير بال لا يبلى باسمه. وروى ابن وهب عن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فانه يوم مشهود تشهده الملائكة، فان احدا لا يصلي علي الا عرضت علي صلاته حتى يخرج. قال قلت وبعد الموت؟ قال ان الله حرم على الارض ان تاكل ارتاب الانبياء. رواه ابن ماجه باسناد جيد رغم انقطاعه، الا انه شاهد لما قبله وتقوى به. وفي روايه للطبراني ليس من عبد يصلي علي الا بلغني صلاته. قلنا وبعد وفاتك؟ قال وبعد وفاتي ان الله عز وجل حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء. والاحاديث في غلو صلاتنا اليه وعرض اعمالنا عليه كثيره جدا، وبعضها في الصحيحين لكن بدون ذكر الامثال. وهي عرض بعض الاعمال في الحقيقه وليس كل الاعمال. عرض الصلاه، عرض بعض الاعمال عليه عليه الصلاه والسلام. فلا يستفاد منها انه يعلم عليه الصلاه والسلام كل اعمال امته. لأنه عليه الصلاة والسلام يقال له يوم القيامة إنك لا تدري ما أحدث بعضك. فدل ذلك على أن بعض الأعمال تعرف وبعضها لا تعرف، فلا يثبت به العلم المحيط بأعمال أمته عليه الصلاة والسلام. فضلا كل هذه ثغرات في الفهم أدت إلى انحراف كثير من أهل البدع والضلال. إنه يبني على ثبوت علم الانبياء وبتاع، بعد كده يقول لك علم الاولياء، فالاولياء يعلمون احوال الناس والاموات يعلمون احوال الناس، فلا فرق بين الموت والحوال. تترتب على ذلك ان يسالهم ويدعوهم. ثبتت كرامه الاموات بعد الموت، الاولياء بعد الموت، يبقى اذا يجوز ان يكون الكرامه لهم ان يشفعوا للناس. هذا كله ما زالت خطيره، اتباع المتشابه وترك المحكم. لان كل شيء فيها تفصيل. لما نقول اي النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بعض اعمال الامه، لان نوضع ان في اجزاء ما علمهاش لكن ما يحصلش الغلو الذي يؤدي الى الفساد والاعتقاد. لما نقول في كرامه مثلا بحفظ الابدان لبعض الاولياء، لا يعني ذلك ان يدعوا من دون الله وان يطلب منهم الشفاعه، ولا حتى ان يطلب منهم الدعاء من يعني وهم اموات. لابد من فصل الدليل على ما دل عليه وعدم توسعته بما لا دليل عليه من كتاب ولا سنه، بل ما يخالف الادله الصحيحه. قال وقد ثبت ايضا في اجساد الشهداء انها لا تبلى، فكيف باجساد الانبياء؟ قلنا ان بعض اجساد الشهداء وليس ايه كل اللي ورد، ورد احاديث صحيحه في ان بعض الشهداء لم تبلى اجسادهم. ليس عاما في ان اجساد الشهداء كلها لا تبلى. بعض الناس قد يصيبه مثلا ضيق او حزن على ان بعض من قتل في معارك المسلمين مع الكفار انه يتغير. ولا الله دول مش شهداء دول ولا ايه؟ علشان تغيرت ايه؟ ابدانهم او تعطلت ابدانهم. لا لا يلزم، ممكن ان تتغير وهو شهيد عند الله عز وجل ومقبول عند الله سبحانه وتعالى. ولا نزاع ان يعني المبطون والغريق والحاجات كلنا تغيرناهم شهداء عند الله. أنا يقول كما قال البخاري رحمه الله في التنبيه عن جابر، قال لما حضر احد يعني لما جاءت غزوه احد دعاني ابي من الليل فقال لي ما اراني الا مقتولا في اول من يقتل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. وهذا ايضا من الكرامه ان شعوره هذا كان فعلا ايه ورؤيته كان شعورا صحيحا، وقذف الله في قلبه والهمه انه سيكون مقتولا في اول من يقتل. قال وإني لا أترك بعدي أعز علي لي غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقضي واستوصي لأخواتك خيرا، رضي الله تعالى عنه، اقضي ديني واستوصي لأخواتك خيرا. قال فأصبحنا وكان أول خطيب، فدخلت معه آخر في قبره، ثم لم تصب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته ثنية غير أذنه، كأنه وضعه منذ لحظة، منذ لحظة غير أن أذنه تغيرت تغيرا يسيرا. رواه البخاري. ولأصحاب السنن عنه رضي الله عنه من حديث طويل، ففيه فبين أنا في خلافة معاوية ابن أبي سفيان إذ جاءني رجل فقال يا جابر بن عبد الله، والله لقد أثار أباك عمال معاوية، أثاروا يعني حفروا حواليه معشين قبور وأخرجوا جزءا منه، قال والله لقد أثار أباك عمال معاوية، فبدأ فخرج طائفة منه ظهر وخرج من القبر جزء من جثة جثمان أبي. طب كما ذكرنا في مرور السيف بزوار شهداء أحد، فكان يحفرون مجرى للسيف بعيدا، فحصل إثارة، يعني حفر أدى إلى ظهور بعض جثة الشهداء رضي الله عنهم. قال فأتيته فوجدته على النحو الذي دفنته ولم يتغير إلا ما لم يدع القتل أو القتل شيئا يسيرا، يعني في مواضع القتل الذي قتل. والبيهقي عنه حديث صحيح. والبيهقي عنه رضي الله عنه قال لما أجرى معاوية العين عند قتل أحد بعد 40 سنة استرحناهم إليهم، استرحناهم اللي هو فنادينا على أهليهم إلى موتاهم، قال فأتيناهم فأخرجناهم أو استصرخناهم فأخرجناهم فأصابت المشحات قدم حمزة فانبعث لنا رضي الله عنه. رواه البيهقي في الدلائل، دي كلها من كرامات الأولياء التي هي من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. في رواية ابن إسحاق قال فأخرجناهم كأننا دفنوا بالأمس بعد 38 سنة. وذكر الواقدي أن معاوية لما أراد أن يجزي العين نادى مناديه من كان له قتيل بأحد فليشهد، قال جبل فحفرنا عنهم فوجدت أبي في قبره كأنما هو نائم على هيئته، ووجدنا جاره في قبره عمرو ابن الجموح ويده على جرحه، فأزيلت عنه فانبعث جبهه لنا، ويقال إنه طاح من قبورهم مثل ريح المسك رضي الله عنهم أجمعين، وذلك بعد 46 سنة من يوم دفنوا، وفي ذلك آثار كثيرة رضي الله عنهم. إذا كان هذا قد ولد في بعض الشهداء في يعني حروب المسلمين مع الكفار في زماننا ونقل نقلا كثيرا مستفيضا، فلا شك أن يعني الشهداء أحد أولى أو خير الشهداء. وقول ابن القيم رحمه الله وكذاك عجب الظهر عجب لا يبلى، عجب الذنب لا يبلى بلا منه تركب في القتل الإنسان، بلا منه تركب، بلا ليس يبلى، يشير إلى حديث أبي هريرة المتقدم قريبا وفيه وليس من الإنسان شيء إلا سيبلى إلا عظم عدد الذنب فمنه يركب الخلق يوم القيامة، كما ذكرنا التغيير منه ربما لا يبدو للناظر و يظل على خلقته العظمية لا يتحول إلى تراب يركب الخلق يوم القيامة. يقول وكذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجثوم ولا بلى اللحمان ولأجل ذلك لم يقر الذهن ما الأرواح خارجة عن الأبدان، لكنها من بعض أعراض بها قامت، وذا في غاية البطلان. يشير إلى ما تقدم ذكر بعضه قريبا من الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة من أن الأرواح ليست مطلقة حياة الجسم العارضة، زي ما قلنا في فرق بين ما تبقى صفة من صفات البدن اللي هي الحياة، زي ما بنقول إن في أجزاء بتبقى حية الإنسان كما نفكر الأخرى، هو حياة المنوي والكائن الحي يظل يكون حيا موجودا ولكن لا روح فيه ثم تنفخ فيه الروح، ولكن له حياة موجودة قائمة. الحياة عرض من الأعراض، صفة من صفات بعض الأجسام اللي نزلنا احنا لكن نشهدها يعني. ولكن الروح شيء آخر، هناك ارتباط أو اقتران في الحقيقة بين وجود الروح في البدن وبين بقائه على الحياة بالنسبة لنا والحياة عموما. فخروج الروح يقارن مع تفاوت يسير في انتهاء الحياة، إذا خرجت الروح مات البدن، ولكن تظل في شويعات يبقى فيها أجزاء من البدن حية بعد خروج الروح. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا خرجت تبعه البصر، بدليل ان البصر بيفقد بعد ايه؟ بعد خروج الروح. والطب الحديث يثبت هذه الحقيقه بلا شك، ان في ساعات تطول او تقصر تظل فيها بعض اجزاء الانسان بعد موته، ما زالت خلاياه حيه، وهي عمليات نقل الاعضاء كلها مبنيه على هذه اللحظات، لكن قد تطول وقد تقصر. بالنسبه مثلا للقرنيه ونحو ذلك، القرنية دي ممكن تقعد مدة طويلة، ممكن العيون دي مبنية على ذلك بعد ما ماتت. الجلد أحيانا بعد عدة أيام من الموت يمكن أن يؤخذ أجزاء من الجلد ويتلقى بها في عمليات جراحية أجزاء من أحياء ويكون جسما حيا، ويكون الجلد رائع لسه الخلايا مش ماتت. الكلى والقلب ونحو ذلك عدة ساعات بعد الموت. قلب البضاعة ممكن يقعد بعد ما البضاعة تخلص ممكن يقعد 48 ساعة 24 ساعة، تحط له بعض المواد اللي تتوزع له وجبة مثال محسوس يعني للناس. دي الغرز يقعد يتحرك جامد جدا، هو حياة الأعضاء دي العضلات دي مدارس حية، مدارس تتحرك فيها تفاعلات كيماوية بتقوم تخليها تنقبض بالنقص، وهو البوست خلاص ايه؟ مات بلا شك يعني. لكن هناك اضطراب في حياه الجنين برضه، الحياه تسبق مسك الروح. صحيح انها تنفق من جميع 20 وزنا، وان كان الجنين حي قبل ذلك. الجنين حي قبل هذا، ولكن حياته اشبه بحياه الملاك. لكن اجماع على ما بعد 120 ان ده اعتداء على روح هذا الانسان، اعتداء على نفسه. والصحيح انها قبل ذلك من حيوان متيقنه قبل ذلك وموجوده، ولا يلزم نفس الروح حتى يحرم استقبل الجنين، بل طالما تكون خلق ادمي حرم الاعتداء عليه. صحيح ان هذا الكلام يظهر بعد الاربعين يوم الاولى، لكن في نزاع ما بين الاربعين وبين 120 صحيح تحريم الطفل في ذلك. هو الجنين يبقى حي ولكن ليس بايه؟ ليس لم تنطق فيه الروح. فالحياه شيء اخر غير الروح. الروح مقارنه كما ذكرت، وجود الروح في الحيوان مقارنه لحياته، ولكن ليس ذلك ان الروح هو الحياه. لكن يقول الارواح ليست هي مطلقه حياه الجسم العربي، بل هي حقيقة أخرى مستقلة يعمر الجسد بخروجها فيه ويفسد بخروجها منه، وهي النسمة التي يموت الإنسان بخروجها من جسده. وأنها لها حقيقة، لها يعني هي كيان شيء مستقل وليست مجرد صفة للبدن، ليست صفة للخلايا مثلا. النبات حي وليس فيه، ولا شك انه حي، وأبدة الحياة في النبات قطعية ولكن ليس في الروح. يقول وانها لها حقيقة، وانها تنتخ تقبض وتصعد وتهبط، وده تنفق في الجنين، تقبض عند النوم والموت، تصعد وتهبط اثناء حياة الانسان، وانها بعد مفارقة كلا الجسد اما ان تنعم او تعذب، اما ان تفتح لها ابواب السماء حتى ينتهى بها الى الله، او تغلق دونها ويذهب بها الى السجين والعياذ بالله كما قدمنا ذلك اليها، وانها تنهى في السور وتطير بنفس اسرافيل الى امره الله. الحديث السوري الله اعلم بذلك، لاني لا اعلم دليلا صريحا في انها تنهى في السور. قل هو الموت، الله اعلم بهيئته، لكن اللفظ لا او الجزء لا مش موجود الا فيه فيها اعلم. فهذا مما تاخر ما تطير كل روح الى جسدها الذي كانت تعمله في الدنيا حتى تدخلها، وتدم فيه دليل السم في المريض حتى يكون بشرا قويا. هذا مما لا نزاع فيه، وهو ان الارواح تدخل الى الاجساد وتبعث الاجساد برجوع الارواح اليها كما كانت في الدنيا. يقول انها بعد خروجها من الجسد تكلم وتتكلم وتسأل وتجيب وتخبر كما ثبت ذلك بنصوص الكتاب والسنة. وأما كيفية الروح وكنهها فليس لبشر العلم به ولا الاطلاع عليه. ولهذا لما سألت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنزل الله تعالى جوابهم كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم، ده اصح من الاقوال او من اصح الاقوال فيها، ان الروح روح ارواح بني ادم جنس الروح، وقيل الروح جبريل، لكن الاظهر الاول الله اعلم ان كيفيه الروح مجهوله. ما هذا الذي يجري فينا الله عز وجل اعلم. الانسان يشعر ان هو واحد، انت شخص واحد ولك كيان واحد، مع انه ملايين الملايين من الخلايا والاجزاء المتفرقه اللي بيجمعها هذا الجسد الواحد، وكذا كل كائن حي، لكن كل واحد حاجه واحده، مش مجرد الخلايا تتغير وتروح وتيجي وانت. وقوله رحمه الله ولاجل ذلك لم يقر الجهل ما الارواح خارجه من الابدان ولكنها من بعض اعراض بها قام بالابدان قام، لكنها من بعض اعراض مش جواهر. اهل السنة يقول لا، الروح لها كيان، لها حقيقة، بتحن في الجسد وتستقر فيه وتفارقه، اللي هي لها وجود قبل الجسد وبعدين بتتصل بالجسد في مرحلة معينة وبعدين بتتركه وتفارقه. دليل خلق الارواح قبل الانسان، واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الاسراء والمعراج في رؤيته لآدم عليه السلام وعن يمينه وعن شماله نسم بنيه، أرواح بنيه، أرواح بنيه من أهل الجنة عن يمينه، وأرواح بنيه من أهل النار عن شماله. وأرواح الكفار لا تكون في السماء بعد موتهم، وإنما لا تفكر لهم أبواب السماء. وظاهر الأمر أن آدم عن يمينه وعن شماله في السماء الدنيا بعد أن فتح باب السماء الدنيا للنبي عليه الصلاة والسلام. فالظاهر أن أرواح بني آدم قبل الذين سوف يولدون فهم عند ادم عليه السلام. نسم بنين، النسمة جمعها نسم، فهذه ارواح بني ادم في السماء قبل نزولها الى الارض. واما اذا نزلت الى الارض فاستقرت الابدان فعملت بالمنكرات والكفر والظلم والكبر، فانها لا تفتح لها ابواب السماء. فالجهل بيقول ان الارواح عرب زي الطول والبقر والقطر مثلا، ده ايه في البدن؟ صفه من صفات البدن. الانسان ده يسمع ويبصر، سمع والبصر دي صفه عرب من ايه؟ من اعراضه. ما تقدرش مثلا نقول طب في سمع اهو موجود نجيبه ندخله هنا، لا مفيش حاجه اسمها كده، ده صفه من صفات الايه؟ البدن. البصر كذلك، وليس ان الانسان يمكن ان يفصل سمعه عنه او بصره ايه؟ عنه، زي ما نتصورش انفصال طول وايه؟ وقصر. اما بالنسبه الى الروح فهي يمكن ان تنفصل ولا وجود وكيان مستقل فيرد على الذهن ويخبر بهذه الباطل. يقول يعني ان مذهب الذهن في الروح ومذهب الفلاسفه الحائرين ان الروح ليس شيئا يقوم بنفسه بالعرض، والعرض في اصطلاحهم هو ما لا يستقل ولا يستقر، انه عارض يعني مؤقت لا يستقل بنفسه ولا يستقر في وصف لا يستقر يعني استقرار الجوهر. فمنزلة الروح عندهم من الجسد كمنزلة السمع من السامع والبصر من المبصر، يذهب بذهابه. بل قد يذهب البشر والسمع والذات التي يقوم بها، فقد يذهب البشر والسمع والذات التي يقوم بها موجودة، فجحدوا أم بكون النفوس التي هي الروح شيئا قائما بنفسه. وجحدوا ان تكون النفس، فجحدوا ان تكون النفس التي هي الروح شيئا قائما بنفسه، وانه ينفخ في الجنين في بطن امه بعد الاربعين الثالثه، وان الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. وجحدوا كونها شيئا يساق وينجى عند الموت ويعرض بها الى الله عز وجل، فيفتح لها ابواب السماء ان كانت محسنه او تغلق دونها ان كانت مسيئه. ولا ان ارواح الانبياء والمؤمنين في الرفيق الاعلى وارواح الكتاب في سجين، فكذبوا بالكتاب وبما ارسل الله به رسله فضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يقول فالشأن للأرواح بعد فراقها أبدنها والله أعظم شأن، يعني أنه أعظم شأنا من الحياة الدنيا، وذلك لأنه يكون إذ ذاك الخير الخبر إذ ذاك يكون إذ ذاك الخبر عيانا والغيب شهادة، والمكتوب مكشوفا والمخبأ ظاهرا، فليس الخبر كالمعاينة ولا علم اليقين كعين اليقين، فالمصدق يرى ويجد بالساق ما جاء به النفس كما علمه وتيقنه فيزداد بشرى وفرحا وسرورا، والمكذب يرى ويجد حور تكذيبه بذلك حور تكذيبه، يعني ما آل تكذيبه عاقبة تكذيبه ما رجع إليه تكذيبه، وغب ما جناه على نفسه فيذوق وبال أمره ويذوق وبال أمره وكل يفضي إلى ما قدم. وقول إن نعيم أو عذاب إن عذاب أو نعيم دائم قد نعمت بالروح والريحان، يشير إلى قول الله عز وجل فأما إن كان من المقربين، من كان المحتضر من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. روح اي راحة، تقول لكم كلمة روح غير روح، روح زي ما قلنا قبل كده هي روح الانسان او جبريل عليه السلام يسمى روح، فالقرآن يسمى روح، اما الروح فهي الراحة الرحمة، فروح وريحان وهو الطيب الذي يشمس على صحن قلب وجنة نعيم. فاما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، أي يقال له سلام لك أنت من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، نزل وما يعد للزائر فهو يعد له نزل من الماء الحار شديد الحرارة، ويصلى جحيما يحترق فيها. إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وغير ذلك مما في معناه من الآيات، وقدمنا منها جملة، وقدمنا من الأحاديث في أحوال الاحتضار والبرزخ ما وما يتعلق بذلك من أجل محبة التواتر فليرجع إليه ولله الحمد لله. طبق الصلاة قوله وتصير طيرا سارحا مع شكلها تجلي الثمار بجنة الحيوان يشير الى حديث كعب بن مالك المسلسل بالأئمة: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله الى جسده يوم بعد. لكن ارواح الذين استشهدوا في جوف طير اخضر ريان يشير بذلك الى قوله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. صحيح الحديث مطلوب. قال سألنا عبد الله عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. قال: اما انا قد سألنا عن ذلك فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني ارواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي الى القناديل. فاطلع اليهم ربهم عز وجل اطلاعا فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: اي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات. فلما رأوا انهم لم يتركوا من ان يسألوا قالوا: يا رب نريد ان ترد ارواحنا في اجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة اخرى. فلما رأى ان ليس لهم حاجة تركوا. فعز وجل يعلم انه ليس لهم حاجة ينالونها وهم في الجنة، ولكن سألهم ذلك ليبين لعباده المؤمنين حال الشهداء. نسأل الله ربنا شهادة الكريم. ها؟ مرة أخرى حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. مرة أخرى. يقول ابن القيم: فلهم بذاك مزية في عيشهم ونعيمهم للروح والأبدان. يعني كما ذكرنا أن الفرق بين من روحه طائر فهو ليس روحا حالا في جسد، بل الروح يكون في شكل طائر وهو على صفته في كيفيته المجهولة، مادته المجهولة. وأما أرواح الشهداء فهي في حواصل طيب، فقد حلت في أجسام أخرى. قال: بذلوا الجسوم لربهم، بذلوا أجسامهم في الدنيا لله، فأعاضهم عوضهم أجسام تلك الطير للإحسان، إحسانا منه عز وجل، أعطاهم أجساما جميلة بدل الأجسام التي بذلوها، فلها قناديل إليها تنتهي مأوى لها كمساكن الإنسان. فالروح بعد الموت أكمل حالة منها بهار الدار في جثمان، وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عاينت أبصارنا بعيان. عذاب الأشقياء أشد مما نرى من أنواع البلاء والعذاب الذي يرى في الدنيا من عذاب المحترق وعذاب المريض وعذاب الغريق وعذاب المعذب وغير ذلك من أنواع العذاب. فعذاب الأشقياء لأرواحهم والمتصل لأبدانهم، فينال نوع من الاتصال مع كون الأرواح خارج الأجسام، ليست حالة فيها على البيان، هي سعاد فيها لحظات السؤال، ولكن بعد ذلك تكون بينها وبين الاتصال الله أعلم بكيف. قال: وإذا أراد وقوله وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى معاد ثاني ألقى الأرض التي هم تحتها مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران، يشير إلى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في طوله وفيه: ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله تعالى مطرا كأنه الطل أو الظل فتنبت منه أجساد الناس. كما ذكرنا أنه في 40 يوما بين النفختين 40، وخلال ذلك ينزل المطر في حديث الصور الطويل. ثم ينزل الله تعالى عليهم ماء من تحت العرش، ثم يأمر الله تعالى السماء أن تمطر فتمطر 40 يوما حتى يكون الماء فوقهم 12 ذراعا، ثم يأمر الله الأجداد أن تنبت فتنبت كنبات الطرافيس أو كنبات البقل، الطرافيس إلى البقول. وهو الذي عناه بقوله عشرا وعشرا بعدها عشران يعني 40. فتظل تنبت منه أجسام الورى أجسام الخلق ولحومهم كمنابت الريحان حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني تشبيه الأرض بالأم التي اقترب ولادها الأرض أم للبشر أوحى لها رب السماء فتشققت. قال يشير إلى قول الله عز وجل وإذا القبور بعثرت. قال ابن عباس بوحدت أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. قال ابن عباس بوحدت زي نبشت بحث فيه يعني تخرج ما فيه. وقال السديس بعثر وحرق فيخرج ما فيها. قال المغرب بوحدت وكلب ترابها وبعث من فيها من الموت أحيا. وقال بعثرت الحوض وبحثرت إذا قلدته فجعلت أسفله أعلاه. وقال في الآية إذا بعثر ما في القبور أي أثير وأخرج ما في القبور أي من الأموات. قال وتخلت الأم الولود وأخرجت أثقالها أنثى ومن ذكراني. الأم الولود هي الأرض يشير إلى قوله تعالى وألقت ما فيها وتخلت. قال مجاهد السيد وقتادة ألقت ما في بطنها من الأموات وتخلت عنها وأخرجت أثقالها يشير إلى قول الله عز وجل وأخرجت الأرض أثقالها إلى قوله بأن ربك أوحى لها. قال ابن كثير رحمه الله يعني ألقت ما فيها من الموتى والنبي فيها تفسيرين ولا تعارض. لأنها تخرج ما فيها من الموتى وتخرج أمثال الأسطوان أفلاج كبدها من الذهب والفضة. فلذة الكبد اللي هو خلاصة يعني أغلى شيء. أما الأولاد أفلاج الأكباد لفلذة الكبد طرف الكبد ده يعني أطرف شيء. أغلى شيء. فأغلى شيء عند الأرض هي الذهب والفضة أغلى ما في باطنها. قال الغري عند الله أبقى لها موتاها وكنوزها فتلقيها على ظهرها جمع بين القولين. والله ينشئ خلقه في نشأة أخرى كما قد قال في القرآن أي هم أنفسهم لا غيرهم بعد موتهم في نشأة أخرى يشير إلى قوله عز وجل وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى فهذه النشأة الأولى. قال تعالى وأن عليه النشأة الأخرى وهو البعث بعد الموت. قال تعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقون أي هلا تصدقون لولا صدقتم بالبعث والنشور. فأعظم دليل على البعث والنشور الخلق الأول أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. أنتم تخلقونه إنسانا أو أنتم تخلقون هذا المني في أنفسكم. الأول والمشهور نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين يعني لا يعجزه عز وجل أن يبدل أمثالنا على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى إلى الحياة الدنيا فلولا تذكرون تعتبرون فتعرفون أن هناك نشأة أخرى وما في معنى ذلك من آيات الأحاديث. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى يبعث الموتى أنفسهم ويجمعهم بعد ما فرقهم وينشرهم بعد ما مزقهم ويعيدهم كما خلقهم. قد علم الله ما تنقص الأرض منهم وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. قال ابن القيم ما قال إن الله يعدم خلقه فرا كقول الجهير الحيراني أي لم يقل الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم إنه يعدمهم العدم المحض فيأتي بغيرهم ولا إن المثاب غير من عمل الطاعات في الدنيا ولا إن المعذب غير من عمل غير من مرض على المعاصي. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد. وقال تعالى وما الله يريد ظلما للعباد بل قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالذين خلقهم من الارض هم الذين اعادهم فيها وهم الذين يخرجهم منها ليسوا غيرهم كما يقول الزنادقة قبحهم الله تعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخرجون من الاصوات ومن مطاريكم الاصوات والقبور ومن اماكن قتلكم من منصرة. فلم يقل انه غيركم الذي يخرج. والكلام في هذا الباب يطول جدا والنصوص فيها لا تحصى كثرة، وانما اشرنا الى بعض من كل ودق من جل وقطرة من بحر والله المستعان. في الاخير ما ذكرنا من التعليقات على الابيات التي تقنى من نماذج ابن القيم رحمه الله تعالى مع غاية الاختصار والايجاز، ولله الحمد والمنة. والمجد الى شرح ابيات المثل المذكور ربنا يستقبله مرة قادمة ان شاء الله. ثبت ان ابن القيم قرأ على الماء للرقية وقال هي مجربة، ما عرفت والله. وثبت قراءة على الماء قريبة مما فعل الصحابة من جمع البذات. يقول هل في البدعة الإضافية خلاف؟ لا، كأصل لا، ولكن في خلاف في بعض أنواع البدع وشبهها، يعني هل دي تبقى بدعة ولا الباب هو باب القياس فيها؟ هل يجوز الكذب على الأهل من أجل حضور دروس العلم الشرعي؟ العلم الواجب فرض العين، نعم، فالتعريض أولى. فإذا خشيت أهلك فقل حول ثاني السحر. بعض المعاصرين يقول في قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة ولا تمر مر السحاب أن هذا في الدنيا كلام غير صحيح ولا يعرف عن السلف رضوان الله عليهم، إنما هو يوم القيامة. ومر أصلا الشيء اللي بيتحرك الأرض ما يتقالش الأرض هي اللي بتتحرك، ما الأرض بتتحرك طبعا، بس طالما كل حاجه تتحرك عليها ما تبقاش في حركه جزئيه بينها وبين اجزائها. اللي بيتحرك على الارض لازم بالنسبه للارض، ودي مش حاصل بالنسبه للجبال. تمر مره السحاب دي بيقول دوران الكره الارضيه، ده كلام غير صحيح. اللي عايز يكتب سؤال يكتبه خط بقلم غير رصاص، لانه بيبقى صعب جدا. خطيب يوم الجمعه قال ستتنزل هناك ويتنزل الله عز وجل. هل هو بمعنى ينزل؟ اساله هو بقى اللفظ ده ما عرفش يتنزل دي، لكن هو عز وجل ينزل. تلاوة الأشعار كتلاوة القرآن تماما كلام منكر، يلبس على الناس أمرهم مع كثرة الذكر. هل معنى اهتزت وربت اهتزازا حقيقيا؟ لا مانع من ذلك. كلام بعض المتكلمين في الإعجاز العلمي في هذا امر لا يعارض ما ورد عن السلف. ريح الدبور يعني الجنون، يضرمها نارا يشعلها نارا. هل نحرق واقع عليها القرآنية؟ الدليل وما الدليل؟ نعم يحرق كما فعل عثمان في المصح حتى لا تبقى صورتها فتعاد. في الرد على قول الشيخ الاسلام ابن تيمية في احد قوليه ان الشرك الاصغر داخل في مسمى الشرك الذي لا يغفره الله. الشرك اذا اطلق فهو الاكبر ولا بد من تقييده، فان الله لا يغفر ان يشرك به فالمقصود به الاكبر. ثانيا قول النبي عليه الصلاه والسلام قولوا اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. وهذا الاستغفار مع عدم استحضار الذنب نفسه انه غير معلوم، فلا يتصور تحقيق التوبه منه، انما هو استغفار. فاذا جاز ان يغفر دل ذلك على الشرك الاصغر يجوز ان يغفر من غير توبه خلافا للشيخ الاسلام. لا، كلام شيخ الاسلام لا سلف له في ذلك، ان يقول ان الشرك الاصغر لا يغفر، لا يجوز مغفرته، لابد ان يعذب. هذا قول لا اعلم قائلا به من السلف. السلف يقولوا اللي عنده اصل الايمان في مشيئه الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له. قال بعض المشايخ أن مريم ليست أخت موسى وهارون عليهما عليه الصلاة والسلام. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مش كلام المشايخ. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء. هي مريم بنت عمران وأخوها اسمه هارون. والحديث ثبت في ذلك أنهم لما سألوا جعفر عن ذلك وأجاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه عن ذلك، أنهم كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم. يعني عمران رضي الله عنه والد مريم سمى مريم وسمى ايه؟ هارون، زي ما انت بتسمي انت اسمك عبد الله يسمي ابنك ايه؟ محمد. مثلا واحد اسمه ابراهيم يسمي ابنه اسماعيل يسمي ابنه ايه؟ اسحاق. ماشي كده؟ قال احد المشايخ ان طاعه الوالدين شرط في دخول الجنه. طاعه الوالدين واجب من الواجبات العظيمه وبرهما من اهم الامور، وطاعتهما في غير معصيه الله عز وجل الاصل وجوبها، والمحرم المقتضى تعليمه هو العقوق، وهو كل فعل يتاذى الوالدان منه تاذيا ليس بالهين. واما مخالفتهما في بعض الامور الواحة التي لا اذيه له فيها وليس من حقهم امر الولد بها وامرهم متجاوز، فهذا طاعتهما في ذلك ليست واجبه، والله اعلم. كان يخرج من نادي مثلا يطلق امراته ان لم يكن امرهما عن امر شرعي. ولذلك قال الامام احمد لمن ساله ان امه تامره طلاق امراته او اباه تامره، فقال ان كان ابوك مثل عمر فافعل، فان كان غير ذلك فليس له ان يلزمه بذلك. ولو نهاه عن السفر مثلا سفرا غير مقصود فلا يلزمه استئذانه فيه ابتداء، والله اعلم. فمساله شرط في دخول الجنه لا اظن هذا الاطلاق يصح مطلقا، هي حتى العقوق من الذنوب وهو يوضع في ميزان السيئات. من غلب السيئات على حسناتها ليعذبه الله بسيئاته كلها، ان يعذبه حتى تزيد حسناته على سيئاته الواحده. الله عز وجل اعلم. الا انه مستحق للعذاب بقدر ما كان من ذنوب. الذنوب التي بقيت عليه بعد الحسنات، لان الحسنات يمكن الحسنات هناك حسنات ناحيه تمحو قدرا من الذنوب. هل ارواح الشهداء واجسامهم في حوادث الخير؟ اجسامهم في الارض يا فتى. اجسامهم في الارض بالقطع واليقين. اجسامهم التي قتلت في الارض، والاجسام الاخرى في هي هذه الطير جوالت الارواح فيها. قبض النبي صلى الله عليه وسلم وبسطه بيده عند ذكر قبض الله عز وجل السماوات وطي السماوات. هذا الامر يثبت كما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام، ويقال لقوم يؤمن عليهم من التشبيه ولا يتجاوز الموضع الذي ورد فيه، فلا يفعل ذلك بآيات الصفات وأحاديثها الأخرى، لا يفعل إلا بما ورد. وعند قوم يؤمن عليهم من التشبيه، هل الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط؟ ذكرنا التفصيل هذه المسألة من قبل، وذكرنا أن الراجح هو أن الحوض قبل الصراط. أليست الملائكة على السلام؟ أليست الملائكة يفنون يموتون؟ حتى جبريل عليه السلام قبل القيامة يموتون، أما يفنون فهذا لفظ لم يرد. يعني اللي هو اللي بالاستراء أقصد لفظ لا أرى كل من عليها فان نعم بمعنى يموت، ولا يلزم منه الإنعدام الذي الفناء الاصطلاحي. يعني سؤال كده بتاع امتحانات قلت له يقوم على ركنين عظيمين كل منهما لازم الاخر وانتفاء احدهما يلزم انتفاء الاخر. هل هذان الركنان هما المحبه والتعظيم والاستسلام والطاعه ولا توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات؟ بتاع امتحانات اكيد واحد ساله حسب اللي شرحه له يعني. لا هو الظاهر ممكن يكون قصده النفي والاثبات. البراءه من الشرك واثبات العبوديه لله وحده لا شريك له. الامر ده حسب الكلام المقصود. الروح تتعلق بالبدن في الدنيا ويوم البعث وتنفصل عنه حال النوم وفي البرزخ. دقة هذه العبارة. عبارة لا يعني ليس فيها ما ينكر. ولكن تنفصل الانفصال يعني ليس انفصالا تاما عند النوم. نعم؟ النوم وفي البرد. ننقلها بقى. بمناسبة حفظ الله يا استاذ الشهداء انه في حضرة افغانستان حكي ان قتل طالبان لم تبلغ اجسامهم بعد ايام، او بالعكس قال تعالوا زالت اجسامهم تعفنت. كان اولى ان تتعفن، هي كانت مليئه بالعفن في حياتها. ونسال الله ان يتقبل قتل المسلمين في الشهداء. حديث ختم المجالس سوره العصر حديث ضعيف روايه حفصان عاصم احد القراء المشهورين. روايته ان هو تلقى القران بهذه الطريقه. هل يجوز لأحد أن يقرأ القرآن أو يضع المصحف في حمام في شقة واحدة فيها عملية تشطيب لسه ليس في الحمام نجاسة فلا بأس؟ في التحيه حمام. الجمع بين حديث ابن عباس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فراى اليهود صوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني اسرائيل فصام موسى، فقال انا حق موسى منكم فصام. والحديث الاخر انه صلى الله عليه وسلم ذكر له ان اليهود يصومونه في اخر سنه لو لم، قال ان كان قال عن القدم صمنا التاسع صمنا التاسع فلم ياتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمع بينهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما قدم كان لا يخالف اهل الكتاب في كل شيء، بل في كثير من الاشياء كان لا يخالفهم، ثم شرع له بعد ذلك مخالفتهم في كل الاشياء. فكانه صلى الله عليه وسلم ذكر له امر المخالفه في يوم عاشوراء متاخرا، لانهم كانوا يعلمون انه يسعى الى مخالفتهم في كل شيء، فكان هذا الامر ظل غير مخالف لانه ماخوذ عن موسى صلى الله عليه وسلم وليس منهم مباشره، بل علم ان موسى فذكر له ذلك فاخبر انه يصوم التاسع مع العشر، فيبقى الاقتداء بموسى ويبقى مخالفه اليهود. بعد ذلك احد الموتى تذكروا انه لم يوجه القبله، هل يجوز الحط عليه؟ نعم يوجه القبله. هل عثر على عبد الله الغلام صاحب الاخدود في عهد عمر؟ روايات باساليب منقطعه في وجود مقتل، في وجود انسان مقتول وضع يده على صدره، ولما رفع يده عن صدره يعني فجر دما فاعادوه فعل. اساليبها اساليب السيره، هل النذر في الاصل مكروه؟ النذر المعلق مكروه. هل معنى كلام نقل الاعضاء كلام في نقل الاعضاء من يجوز نقل الاعضاء؟ انا ما قلتش، انا الموضوع ده متوقف فيه لا ادري. انا قلت ان ده مبنى الكلام عليه، ان هو ده دليل على وجود الحياه فيه، مش ان ده جاء بسرعه، ده موضوع ثاني. لكن هي مساله ان الاعضاء دي لها مده معينه تتنقل فيها بعد الموت، لازم عشان تكون الاعضاء دي حيه. لو نقلوا ممكن الاعضاء دي بعد ما تتحط في حته ثانيه تموت. تموت جوه البتاع، يبقى البني ادم ده باظت العضو المنقول له سواء الكلى او الكبد او غير ذلك، لازم يفضل حي مع ان الشخص يكون مات. القلب المنقول من واحد لواحد شخص مد القطع وقلبه ما زال هو ايه؟ ماده حيه. هل يجوز طلب الدعاء بان يرزق انسان الشهاده؟ نعم. سالها عمر رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سال الله منازل الشهداء قال من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء ومات على فراش، وان يرزق بعدها ان تسكن روح وصل الطير وان يرزق وزوج الحر العين ومن يطلب الشهاده فقد يطلب الشهاده وحسبه ان يقول اسالك الجنه واعوذ بك من النار، واذا سال الشهاده حصل له ذلك. لما ثبت في الحديث الصحابي الذي سمع ابنه قال اللهم اسالك القطر الابيض عن يمين الداخل في الجنه، فقال يا بني حسبك ان تقول اسالك الجنه واعوذ بك من النار، فاني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليكوننا قوما يعتدون في الطهور والدعاء. ها؟ يعتدون في الطهور والدعاء، في الوضوء يزود وفي الدعاء يدعي، فخشي الصحابي على ابني ان يكون من المعتدين في الايه؟ في الدعاء. هل الروح يا الانسان على الحقيقه والبدن مركب مركب لها؟ الانسان مركب من جسد الروح، هو الانسان اللي احنا نعرفه جسد وروح. اما الانسان قبل وجود الروح قبل وجود البدن فهو روح، وبعد ذلك اجزاء بدنه سوف تتحلل في الارض الا عجب الذنب وتعود الى التراب، وروحه تكون حيث شاء الله، ويوم القيامه ينبت له جسد، ينبت جسمه من الارض وتعود الروح اليه. رجل ضرب امرأته وهي حامل فهو لادي فأسقط جرينها من بطنها، نعم عليه دية ادفعها للأم، وعليه كفارة لخصوم شهرين متتابعين، والدية خمسة من الإثم.